مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير ما شاء الله يا سيدي، طيب تعليق، ما شاء الله ما شاء الله. وأنهار من خمر لذة ما شاء الله ما شاء الله. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قالوا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا والذين